ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن البشارات إذا صحت فنبينا عليه الصلاة والسلام قد بشر ببشارات أصح، كما أخبر الله عز وجل عن عيسى عليه الصلاة والسلام وموسى، وكما أخبر بذلك الصادقون ممن عرف دين أهل الكتاب، كقصة عبد الله بن سلام وقصة سلمان وجماعة من أهل الكتاب ممن علموا علم أهل الكتاب كورق بن نوفل وجماعة وعمر بن نفيل وغيرهم مما جاء ذكر أخبارهم مما يؤكد هذا المعنى. وما أشار إليه من الحديث الذي قال في الصحيح بذكر بعض أخبار المسيح الدجال وقتل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام له، فهو مجموع من مجموعة أحاديث، بعضه من حديث أبي هريرة في الصحيحين، وبعضه من حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم، وبعضه ليس في الصحيحين كقوله ويقتل المسيح الهدى عيسى بن مريم مسيح الضلال الأعور الدجال على 14 خطوة من باب لد، فهذا اللفظ لم أقف عليه، ولكن أشار صاحب كنز العمال أن ابن عساكر أخرج عن مجمع بن جارية لفظا قريب منه، وهو قوله دون باب لد 17 ذراعا، 17 ذراعا، يعني ليس في باب لد نفسها. وباب لد موضع معروف في فلسطين إلى يومنا هذا، باب مشهور قرب بيت المقدس يقال له باب لد، وهو اسم مكان في أرض فلسطين. وهذه الرواية التي أشار إليها لم يتيسر الوقوف على إسنادها، أشار صاحب كنز العمال أنها عند ابن عساكر، فإن شاء الله ينظر في إسنادها. ثم ما أشار إليه من قصة الغرانيق، وأشار كيف أن أهل العلم لهم فيها طريقان، طريق بتضعيفه، وهذا قول أكثر المحققين أنهم ضعفوا هذه القصة لأنها كما قال ابن كثير أكثرها مرسلات ومعضلات، وكما قال ابن خزيمة رحمه الله هذه القصة من وضع الزنادقة، واستنكرها جماعة من أهل العلم كابن العربي والقاضي عياض، وأنكروا هذه القصة سندا ومتنا مع ما فيها من كلمة شنيعة شركية، وهو ما ذكر عن الغرانيق وهي الأصنام أن شفاعتهم ترتجى، تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. ومن صحح القصة كما قال الحافظ ابن حجر وابن بطال قال ومن صححها ذكر تأويل لهذه اللفظة الشنيعة، والتأويل ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا أن هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ومحال أن يكون من كلامه عليه الصلاة والسلام، ولكنه مما ألقاه الشيطان على أسماع الحاضرين ولم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم تساهل فقال لا يمنع أن يكون قاله النبي عليه الصلاة والسلام لكنه نسخ، وبين أنه ليس من القرآن، وأنه مما فعله الشيطان على لسانه خطأ، فبين ولا عيب ولا نقص في ذلك. ولكن كما سبق أن القصة ضعيفة ليس لها إسناد صحيح، وهذا يكفي وأحسن من تكلف الأجوبة. والمناسبة من إيراد ذلك كما أشار رحمه الله تعالى أن ما يستدلون به لو قدر أن هناك شيء فيما ظاهره التعارض فهو إما لا يصح وإما له تفسير لا يرد كل عاقل الجمع بين ما ظاهره التناقض إذا كان له تفسير صحيح، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المنصف. وما أكثر ما ظاهره التناقض في كلام المتكلمين من سائر المخلوقين، فكيف برسول ونبي يؤمن أنه رسول ونبي ثم بعد ذلك يدعى أن بكلامه تناقض؟ فهو كما قال شيخ الإسلام على أحد أمرين: إما أن يؤمن أنه نبي فإذا ما يقوله كله حق، وما ظاهره التناقض له جواب عند أهل الإنصاف والمعرفة، وإما أن لا يكون نبي فيصح عند ذلك أن يدعى أن في كلامه تناقض، وهم كما سبق يزعمون أنه نبي، فإذا زعموا أنه نبي لزمهم أن يرجعوا إلى القول الثاني. وأما قياسهم بمثال الوثيقة كما ذكر في أول هذا الكتاب في هذه الشبهة، فهو كما أشار ليس بقياس صحيح، بل هو عند أهل المعرفة بالقياس يعد من قياس الشبه، وهو أضعف أنواع القياس كما هو متقرر عند أهل هذا العلم، علم الأصول، بل هو عند العقلاء جميعا، ويذكر أهل المنطق من أنواع الأقيسة قياس الشبه، وقياس الشبه من أضعف الأقيسة عقلا وشرعا، هذا إذا توفرت أوجه الشبه، فكيف إذا لم تتوفر أوجه الشبه كما هو ظاهر في هذا التمثيل والقياس الذي قاسوه. ولهذا كل منصف إذا رأى هذا القياس الذي استعملوه يعلم أنه إن دل على شيء دل على سفه وجهل وضعف صاحبه، إذ يستدل بما لا يصح الاستدلال به، وأنه استدل بقياس من أضعف أنواع الأقيسة. طيب، وباقي الكلام إن شاء الله ظاهر، والله تعالى أعلم.